مفسدات القلب. تعلق القلب بغير الله، ان الذي يعبد شيئا انما يعبده ليحميه وليأخذ العز منه، فتعلق القلب بغير الله اصل الشرك. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. مفسدات القلب. كثرة الاختلاط بالناس تورثك الهم والغم وتشتت عزم قلبك. الاختلاط مع الناس خذ منه بقدر حاجتك، اختلط معهم في المفيد، الجمعة، الجماعات، الامر بالمعروف النهي عن المنكر، اعتزلهم في فضول المباحات فضلا عن المعاصي. الأماني رؤوس أموال المفاليس، وهذا بحر لا ساحل له ولا شاطئ له، يركبه مفاليس العالم. الأماني ما ضيع أكثر العباد إلا الأماني. اليهود والنصارى ضيعتهم الأماني، والمفرطون من هذه الأمة ضيعتهم الأماني. أماني تستغرق عمرك وعمر أولادك وأحفادك. الأماني أخطر شيء يعكر صفو القلب. تحذير. الأمل الطويل وأن الرغبة في الحياة هي التي تمكن الشيطان من قلب العبد. عدو مبين. اعلم أن الشيطان لا يريد إلا قلبك. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. مفسدات القلب. قال لقمان لابنه يا بني إن المعدة إذا امتلأت نامت الفكرة وكفت الأعضاء عن العبادة، إن الجواد الذي تركبه لتفوز بالسبق فيه يكون مضمر البطن لا عظيمها. الفاروق عمر. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل عن جده في نهاره وقيامه في ليل، يقول إنني لو نمت في نهاري ضيعت رعيتي، ولو نمت في ليلي ضيعت نفسي. الحياء من الله. عمرو بن ميمون الثقة الثبت الإمام الكبير العلم يذهب إلى الحسن يقول له آنست في قلبي غلظة فجئت هل أصوم لها؟ يستشيره سلني يا أبا سعيد كل شيء. فقال الحسن بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فخر ميمون بن مهران بغشيا عليه. مفسدات القلب. يسر دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان مفسدات القلب لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد ذكرنا في المرة الماضية أن الله تبارك وتعالى مكن لبني إسرائيل